Yeah. Wow. تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم Thank you. وأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حمدا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا وهو الذي أنزل من السماء ماء نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب متبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن Lord. وَمَنْ عَمِيَ ومن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما اتبع ما ربك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين لا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وجميع الدول الإسلامية القارئ والمقيم بقرية مسهلة مركز سلطة محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.